وله فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما بعض الأمر والله يعلم إسرارهم